الراديو 90-90 هواها مصر. أداب سيس خرسيس فلاها هنزة أورا يا عثمان، وربطي كلبة فلاها في شجرة. وبعدين تقوم نازلة موسيقى حزينة في الخلفية والمشهد يمشي سلو موشن. الباشا مقلع الفلاح النحيف الغلبان الجلبية المهربدة وربطينه في الشجرة، والباشا هات يا جلد بالكرباج بس، والباشا يسيبه يا ولداه ظهره بيشلب دم، ويروح يوقد بنات ويلعب ميسر ويعبد أصنام عجوة. لا لا استنوا، دوكها كفار. لا بتاع وقت البنات ده كفار. الباشا بقى هيروح يولع سيجار مجعلص كده ويمشي يهز طربوشه ويضحك ضحكات مجلجل كده يعني. ده المشهد اللي الدراما من الستينات وهي بتصدره لنا عن العصر البائد، او نبي زي ما بقولك كده. اللهم يعني الا محاولات اخيرة ابتدت تشيل الصدى عن الفكرة البائدة العقيمة دي، محاولات ابتدت على استحياء تقول ان عادي على فكرة اي عصر فيه الوحش والحلو والنص نص والعظيم، مفيش حاجة بشعة في المطلق، ولا الدنيا ملائكية في المطلق، ولا سواد السواد يا بارشدي في المطلق برضو. ده ايه النصيبة دي؟ وده كل اللي بنشوفه على فكرة في السينما عموما في فترة الاربعينات ولحد بداية الخمسينات. عادي الباشا ممكن يكون شخصية لطيفة مثلا زي مثلا غزل البنات، او يكون قاسي زي ليلى بنت الاكابر، او حتى مسلوب الارادة ومدهول زي ليلى بنت الاغنية. عادي يعني الغني او الباشا يعني ما كانش شيطان رجيم يعيث في الارض فسادا. قوم البني ادم يخش السيما يطلع بحكمة وموعظة حسنة ومتعة بصرية وسمعية حسنة، ويخرج لا هو معبي ولا شايل ولا حاقد طبقيا ولا مستفز اجتماعيا. تمام الكلام؟ بس المعايير لما اختلفت بعد كده هون ودخلت حقبة جديدة كان من متطلباتها تصدير صورة مش ولا بد عن كل واحد عنده قرشين، اتحولت الدراما إذ فجأة لتسويد عيشة الأغنياء وتصويرهم على إنهم أفاعي تسعى، حبة دراكولات ومزقوبين كده عايشين على مص دم الكائن الغلبان. أو النعمة زي ما بقولك كده، ما أنت ملاحظ زي ما بقولك كده. المصيبة أن بعد انتهاء الحقبة العجيبة دي بمتطلباتها اتخلصنا تقريبا من كل بلاويها فيما عدا الصورة النمطية دي في الدراما. تحس أن الحقد الطبقي اتأصل فينا ولا بقيناش قادرين نتخلص منه أبدا، بقى بيجري في دمنا. تلتقي العالم كله بيحتفي بأغنياءه على أنهم جزء من المجتمع وليهم مسؤولية مباشرة في تنمية مجتمعاتهم وضخ مساعدات بأشكال مختلفة، سواء من ضرائبهم أو من مشاريعهم الخيرية أو التنموية. إنما هنا بقى عاديك يا مؤمن، ما في واحد معاه قرشين إلا لما تبقى مهمته في الدنيا الدفاع عن نفسه 24 ساعة في الـ 24 ساعة. لو عمل مشروع يبقى الحكاية فيها إنه، لو بنى مستشفى يبقى بس بيسرق أعضاء وش، لو فتح مدرسة يبقى عاوز يدخل بيزنس التعليم على التعليم الطبيعي، لو اتبرع بالقرشين يبقى بيهرب من الضرائب، لو بنى جامع يا مؤمن ولا اتبرع لكنيسة بيقولوا مش عارف يودي فلوسه فين. ايه يا جدعان؟ في ايه يا بشر؟ الصورة النمطية العبيطة للغني دي على انه مصاص دماء الفقراء والمساكين انتهت من الدنيا كلها. الغني سواء وارث ولا مجتهد او نجح في شغله، سواء تجارة ولا صناعة، ما اذنبش الكون غني ودفعه لخدمة مجتمع ووطنه مش هيكون بالابتزاز المعنوي وتحسيسه طول الوقت انه اذنب وضروري طول الوقت يكفر عن ذنبه المتمثل ان معاه قرشين. البشر في الدنيا كلها على دودة، فقرة ولا اغنية، فيهم الكويس والبطال، والرحمة حلوة، الرحمة حلوة، الرحمة حلوة.